ولو شك الإنسان في ترك بعض ما تيقن ترك البعض، شك هل تركت القنوت أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو الصلاة أو التشهد، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الصلاة على الآية حيث سنناها. قال شك، ما هو متيقن، ولو شك في ترك بعض سجد، لأن الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل. أو شك في ارتكاب منهي، شك في ارتكاب منهي عنه، يا ترى أنا عملت شيء منهي عنه في الصلاة فلا يسجد. ليش؟ للأصل، لأن الأصل عدم فعله. الأصل في المطلوبات عدم الفعل، يعني لو شك في التشهد هذا الشيء مطلوب منه، هل فعله أو لم يفعله؟ الأصل أنه ما فعله، ما يقال إنه فعله إلا إذا تيقن. وأما الأشياء التي نهي عنها والأصل ما عم يعملها، فلا يقال إنه عملها إلا إذا تيقن. فلو شك هل ترى أنا عملت شيئا مخالفا للصلاة أو ما عملت، أصل في أنه ما عمله، وبناء على ذلك لا يسجد. ولو سهى وشك هل سجد؟ قال فليسجد، سهى في الصلاة وفي آخر الصلاة نسي، أسجد أم لم يسجد؟ يا ترى سجدت السهو أم لم أسجد؟ قال يسجد، لأن الأصل عدم السجود، الأصل عدم السجود. السجود شيء عارض ما يثبت إلا بيقين، ولو كان سجوده في الواقع ونفس الأمر ثانيا، قد يكون قد سجد شاك وما يدري هل سجد أو لم يسجد، قال فليسجد. ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى بركعة وسجد، لأن الأصل عدم الفعل، والإنسان دائما يبني على اليقين، استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. فإذا شك أصلى ثلاثة أم أربعة يأتي برابعة ويجد السهو، وكذلك لو شك أصلى واحدة أم ثنتين فإذا يصلي الثانية ويسجد للسهو، يعني يأتي بركعة ويسجد مع ذلك للسهو. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، بأن تذكر أنها رابعة، هو عندما قام في الركعة الثالثة تردد، هل ترى أنا صليت ثلاثة أم أربعة؟ تردد، وبعد ذلك قال ابني على اليقين صليت ثلاثا، فقام وصلى الرابعة وجلس للتشهد، وقبل أن يسلم تذكر يقينا بأنها رابعة ليست خامسة يقينا، قال مع ذلك يسجد للسهو. ليش؟ قال لأنه عندما فعلها فعلها متردد، ما فعلها وهو متيقن، فعلها مترددا، فهذا التردد يحتاج إلى سجود السهو. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا، كل شيء يصليه متردد محتمل أن يكون زائد، ولو تذكر أنه ليس بزائد يكون نفس الحكم يسجد للسهو عنه. قال ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه، مثاله شك في الثالثة، أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها بالثالثة قبل أن يفعل الرابعة، تذكر أنها ثالثة، سيصلي الرابعة وهو على يقين غير متردد، قالوا بناء على ذلك لا يسجد. وأما إذا لم يتذكر وصلى الرابعة، احتمال رابعة واحتمال تكون خامسة، ثم تذكر يسجد لأنه صلاها وهو متردد. ولو شك بعد السلام، ما انتهى من صلاته، شك بعد السلام في ترك فرض بعد ما انتهى من الصلاة شك هل ترى انا تركت فرض ام لم اترك فرض؟ ليس يقينا، شك. قال ما يعود الى الصلاة، وصلاته صحيحة لان الاصل انقضاء الصلاة على الصحة، الاصل انقضاء الصلاة على الصحة، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور، لان الاصل في الصلاة انها وقعت كاملة ليس فيها نقص ولا اثر لهذا الشك الذي حدث عنده. واما اذا تيقن انه ترك شيئا من الصلاة فهذا يختلف باختلاف الفاصل، هل تذكر بعد انقضاء زمن طويل او بعد انقضاء زمن قصير، وسنتكلم على تفصيل جاي معنا. وسهو المأموم حال قدوته يحمله امامه، اذا سهى المأموم حال القدوة يحمل امامه، وصورته صور كثيرة منها ما ذكرناه قبل قليل، لو قام الى ركعة الثالثة ساهيا وامامه جاهز فانه يجب عليه ان يعود لمتابعة الامام ولا يسجد للسهو لان سهوه يحمله الامام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود وصححه ابن حبان الامام ضامن. قال الامام ابو الحسن الماوردي يريد بالضمان والله اعلم انه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة الصغيرة وغيرهما. ولأن معاوية شمت العاطس، معاوية ابن الحكم السلمي مر معنا في الدرس الماضي انه قابلنا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم فقلت واتك لهم ما شأنكم تنظرون الي، فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بسجود السهو لانه كان مأموما والامام يحمل عنه سهوه، ولذلك اذا سهى المأموم حال قدوته يحمل امامه سهوه. فلو ظن سلامه فسلم، المأموم ظن ان الامام قد سلم، المسجد كبير وظن سمع صوتا فظن ان الامام قال السلام عليكم فسلم، فبان خلافه بين له ان الامام لم يسلم بعد، قد سلم معه ولا سجود، سلامه هذا خطأ له كما لو قام الى ركعة ثالثة من التشهد ما تشهد، يجب عليه ان يرجع، وهنا يرجع ويسلم مع امامه. ولو ذكر في تشهده ترك ركن، الان ليس في نهاية الصلاة بعد الصلاة وهو في الصلاة، اذا ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة، طبعا اذا ترك النية او التكبيرة صلاة لم تنعقد اصلا وما صلى لازم يجيدها كلها. قال قام بعد سلام امامه الى ركعته ولا يسجد للسهو لان الامام حمل عنه سهوه، وهو في التشهد الاخير مع الامام تذكر انه في الركعة الاولى لم يقرأ الفاتحة، الركعة الاولى غير صحيحة، وبناء على ذلك اذا سلم الامام قام الى الركعة الاولى فاتى بها ولا يسجد للسهو لانه تابع والامام حمل سهوه. لكنه لو كان منفردا نقول له افعل الركعة واسجد، ليش؟ لان كل الافعال التي فعلها خارج الصلاة، ركوعه وسجوده وقيامه الثاني كان كله لهوا. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله، اذا الامام سلم وكان الامام مأموم مسبوقا فقام الى الركعة الرابعة التي سبق بها مثلا وسهى اثناء الركعة الرابعة، هل يحمل الامام سهوه؟ ما في امام الان انقضت الصلاة صلاة الجماعة. قال وسهوه بعد سلامه لا يحمله الامام. فلو سلم المسبوق بسلام امامه بنى وسجد، الان الصورة عكس الصورة الاولى، الصورة الاولى سلم

صلى بهم الظهر فقام من الاوليين ولم يلبث، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم، رواه البخاري ومسلم. قال الامام ابن شهاب الزهري الامام العظيم المشهور: وفعله قبل السلام هو اخر الامرين من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني سلم بعد السلام، سجد بعد السلام، سلم على يمينه ثم سجد سجدتين، صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. وصح عنه انه سجد قبل السلام كما ذكرناه الان فيما رواه البخاري ومسلم. فابن شهاب الزهري الامام العظيم المحدث العالم المشهور قال اخر الامرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد قبل السلام، وبناء على ذلك يكون هذا هو السنة المتبعة. فان سلم عمدا متعمد ما سجد استوى، سلم عمدا فاز مكانه كالذي يقرأ التعوذ يفوت مكان دعاء الافتتاح، او سهوا سلم سائيا نسي انه عليه السجود سهو. قال فاذا طال الفاصل، صار فاصل طويل بعد سلم وتذكر بعد ربع ساعة فات في الجديد، خلاص ما عاد في فائدة. والا سلم ساهيا بعد دقيقة او دقيقتين تذكر انه ما سجد للسهو، قال فانه يرجع الى الصلاة ويسجد للسهو وبعد ذلك يسلم. واذا سجد رجع للصلاة كان الفاصل قصير سجد، قال يعتبر عائدا الى الصلاة. وبناء على ذلك لو احدث تبطل صلاته، وتذكر بعد فاصل قريب، لو لم يسجد ما عليه شيء، رجع الى الصلاة وسجد السهو اثناء سجود السهو وحده بطلت صلاته. اما اذا قلنا بانه ليس عائدا الى الصلاة فانه لا تبطل صلاته، لكن الصحيح المعتمد المتبي انه يصير عائدا الى الصلاة لانه يتمها، وبناء على ذلك تبطل صلاته. قال ولو سهى امام الجمعة وسجدوا فبان فوتها، سجدوا للسهو لعصر الاذان تقوم بخمس واربع ركعات خلص وقتها، لو سلم قبل سجود السهو كان فارق الجمعة، ولكن اثناء السجود بان فوتها خلص الوقت، قد يصلونها اربع ركعات، فبان فوتها اتموا ظهرا وسجدوا للسهو، لانه كان السجود مفروض في صباح الصلاة وسجدوه في وسطها. ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الاصح، ظن شيء يستدعي سجود السهو فسجد ساهيا ثم تذكر ان هذا الشيء لم يقع يسجد مره ثانيه، لان سجوده هذا سهو، فعل زائد في الصلاه فعل شيئا منهيا عنه، عنده مبطل للصلاه فيسجد للسهو عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.